الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع علم جديد من أعلام التفسير، وكل إمام من هؤلاء الأئمة يستحق بلا نزاع أن يفرد بتصنيف كبير وأن يؤلف فيه أو في ترجمته الكتب الكبيرة لسعة علومهم ولكثرة فضلهم ولعلو قدرهم، ولكن كما قال القائل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. إمامنا في هذا اليوم المبارك هو الإمام الحافظ جلال الدين خاتمة الحفاظ والمحققين والضابطين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى. جاء والده وهو ينسب إلى صعيد مصر إلى أسيوط بضم الهمزة أو إلى سيوط بدون همزة مع ضم السين. جاء والده وكان رجلا ماهرا مهتما بالعلم، ترك بلدته وجاء إلى القاهرة ليتعلم العلم على يد مشايخها، ليطلب العلم على يد الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. فجاء إلى القاهرة وكان لمولد جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أمرا جعله بعد ذلك يلقب بهذا اللقب. والده كان في يوم من الأيام جالسا يطالع الكتب ويكتب ويدرس ويحفظ، فدخلت عليه امرأته فأشار إليها أن تأتي له بكتاب من مكتبته، فذهبت لتأتي له بالكتاب، فجاءها المخاض وكانت حاملا، فجاءها المخاض فوضعت عبد الرحمن بين الكتب، فكان يلقب رحمه الله تعالى بابن الكتب. وهذه بشارة، إذا ولد الإنسان بين الكتب فولد بين العلم، هذا بشارة وإشارة إلى أن ذلك المولود سيكون له قدر عند الله سبحانه وتعالى. ذلك لما تطالع حياة الإمام السيوطي تجد أنه بعد ذلك كان بين الكتب، فكان أمينا للمكتبة المحمودية، هذه المكتبة النفيسة، المكتبة العظيمة، تولاها وكان أمينا لها. فانظر إلى الربط بين ولادته بين الكتب وبين كونه أمينا لتلك المكتبة. اهتم والده به فولد رحمه الله في رجب سنة 49 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ أبوه يعلمه القرآن، فتوفي أبوه وهو في 6 من عمره. حفظ الإمام، لتنظر إلى أن صلاح الآباء سبب في صلاح الأبناء. لما كان أبوه منشغلا بالعلم خرج ولده كذلك فحفظ الألفية، ألفية الإمام ابن مالك، وكان له فيما بعد ذلك، لأن له ألفية، الإمام السيوطي له ألفية في النحو، عارض فيها ألفية الإمام ابن مالك. والإمام ابن مالك لما ألف ألفيته قال في مقدمتها، قال: محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. أنت حين تريد أن تؤلف في علم من العلوم لابد وأن تأتي بجديد، لابد وأن يكون في تأليفك زيادة، استدراك، جمع لما تفرق، أن تكتب في شيء لم يكتب فيه من قبل. أيها الإمام ابن مالك، لماذا تؤلف ألفية في النحو وقد سبقت؟ فقد سبقك ابن معطي بكتابة ألفية في النحو، قال: فألفيتي فائقة، ألفية ابن معطي، فائقة حال كونها فائقة ألفية ابن معطي. قالوا: وهو يكتب هذه المنظومة قال: فائقة ألفية ابن معطي، فائقة عليها بألف بيتي. قالوا: ثم توقف، توقف فلم يستطع أن يكمل، ظل يوما لا يستطيع أن يكمل هذا البيت: تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، تقتضي رضا بغير سخطي، فائقة ألفية ابن معطي، فائقة عليها بألف بيتي. ويقف يوم ويومان ثلاثة أيام، إلى أن هذا شيء غريب. نام في اليوم الثالث فرأى رجلا في منامه يقول له: لقد سمعت أنك تؤلف ألفية في النحو. قال: نعم. قال: إلى أين وصلت فيها؟ قال: ما زلت في المقدمة. قال: ماذا، إلى أين وقفت؟ قال: وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، فائقة عليها بألف بيتي. ووقفت. فقال: اكتب، أنا سأملي عليك تكملة هذا البيت الذي لا تستطيع أن تكمله، فائقة عليها بألف بيتي، والحي قد يسبق ألف ميتي. فقال له: أأنت ابن معطي؟ قال: نعم. فاستيقظ ابن مالك من نومه وحذف هذا البيت وكتب: تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. ثم مدحه فقال: وهو بسبق حائز تفضيلا، ويفضلني، أن له قصب السبق، فهو سبقني في هذا المجال، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميل، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. والقاعدة المشهورة في الشرع عندنا أن الجزاء من جنس العمل، حتى في العلم. الإمام ابن مالك لما قال: فائقة ألفية ابن معطي، جاء بعده الشيخ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وألف ألفية في النحو، قال: فائقة ألفية ابن مالك في الجمع والترتيب والمسالك. والإمام السيوطي قال ذلك، وجاء من بعده الشيخ الأجهوري في ألفية النحو، قال: فائقة ألفية السيوطي في الجمع والترتيب والربوط، الترابط فيما بينها. فحفظ رحمه الله ألفية ابن مالك، وحفظ المنهاج للإمام البيضاوي والمنهاج للإمام النووي، ثم بدأ التصنيف وهو في 17 من عمره، فكتب رسالة في الاستعاذة والبسملة وعرضها على شيخه علم الدين البلقيني. تخيل أن يبدأ، لا يبدأ في الطلب ولا في التعلم، وإنما يبدأ في التأليف والتصنيف في هذا السن. فلما قرأ علم الدين البلقيني شيخه هذه الرسالة في الاستعاذة والبسملة، استحسن ما كتب وأثنى عليه ثناء كبيرا. هذا هو الحافظ الإمام السيوطي، لا زالت معنا، له معنا وقفة أخرى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.